أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق والذي قبله عن الميراث أو علم الميراث وهو علم الفرائض، وذكرنا أن له أسباب، أسباب الميراث ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. وذكرنا أن له موانع، موانع الإرث، قلنا الرق والقتل واختلاف الدين. ثم تكلمنا عن الوارثين الرجال، وذكرنا أن الوارثين من الرجال عددهم 10، الوارثون من الرجال 10، اللي هم الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن عله، والأخ من أي الجهات كان، وابن الأخ المولي إليه. أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق والذي قبله عن الميراث أو علم الميراث وهو علم الفرائض، وذكرنا أن له أسباب، أسباب الميراث ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. وذكرنا أن له موانع، موانع الإرث، قلنا الرق والقتل واختلاف الدين. ثم تكلمنا عن الوارثين من الرجال، وذكرنا أن الوارثين من الرجال عددهم 10، الوارثون من الرجال 10، اللي هم الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن عله، والأخ من أي الجهات كان، وابن الأخ المدلي إليه بالأب، وبعده والعم وابن العم من أبيه، وبعده والزوج والمعتق، هؤلاء العشرة من الذكور المجمع على توريثهم. وذكرنا الوارثات من النساء، وهن سبع، الوارثات من النساء سبع، اللي هم بنت وبنت ابن وأم مشفق وزوجة وجدة ومعتق، والأخت من أي الجهات كانت، الوارثات من النساء. الوارثون ثلاثة أنواع، أو قبل كده ذكرنا أنه الورثة اللي بياخدوا الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، أو الفروض نفسها، هتبقى النصف والربع والثمن، وذكرنا الثلثين والثلث والسدس. الوارثون هيكونوا أنواع ثلاثة، وارث ذو فرض، أو وارث عصبة، أو وارث رحم. وارث ذو فرض يعني له فرض قدره الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب، ذو فرض يبقى بياخد النص، الثاني ياخد الربع، ياخد الثمن، ياخد الثلثين، ياخد الثلث، ياخد الثلث، الوارثون في كتاب الله عز وجل. طبعا زي ما هتحفظ المتن اللي في الميراث، هتحفظ من باب اولى ايات الميراث، المفروض ان كلكم حافظين ايات الميراث. آيات الميراث ذكر الله عز وجل أنها فريضة، يوصيكم الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقال في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا هنا بدأ بالذكر في الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى هنا ذكر لنا فروضا في هذا الجزء، فذكر في الأول للذكر مثل حظ الأنثيين، ما ذكرش هنا لا ربع ولا نصف ولا غيره، ولكن الضعف للذكر والنصف ما للذكر للأنثى. لكن حيذكر لنا الفروض هنا: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث، أدي فرض إيه؟ التلتين، فرض الثلثين، فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، أدي فرض آخر هنا فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس، هذه فرض آخر وهو فرض السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، هذه فرض مقدر في كتاب الله عز وجل وهو فرض السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى الأم كانت في حالة تأخذ الثلث، هترجع في حالة أخرى تأخذ إيه؟ السدس، يبقى اتحجبت عن سدس. يبقى نسمي هنا نوع من أنواع الحجب اللي هو حجب إيه؟ النقصان، حجب النقصان. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة. هنا هذا الذي فرضه الله عز وجل فصله وقطعه بكل واحد من هؤلاء جزء معلوم، قال فريضة محكمة من الله سبحانه، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذه فرض من الفروض، فرض النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. يبقى كان للزوج قد إيه؟ النصف، نزل على النصف إلى الربع، يبقى اتحجب حجب إيه؟ نقصان أيضا هنا. ولهن للزوجات يعني، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة، ميراث الكلالة اللي هو ذكرناها باختصار المتوفى يموت ليس له أب، ما فيش أب موجود ولا ولد ذكورا ولا إناث، ملوش لا أولاد ولا له أب، قد يكون له إخوة، قد يكون له أبناء عم، قد يكون له كذا، ولكن ليس له أب وليس له أولاد. يبقى في الحالة دي الإخوة اللي سيرثون كلالة، إنهم أحاطوا بهذا المتوفى الكلالة، حيث طبعا تفصيل ذلك، بس عايزين نعرف من الآيات إيه الفروض اللي مذكورة فيها. يبقى ذكر لنا هنا السدس، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وهذه الآية المقصد منها أخ أو أخت لأم، أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس. فإن كان هؤلاء اللي هم الإخوة لأم في حالة الكلالة، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إذا هنا ميراث مقدر وهو الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يعني في الوصية، وهذه قال وصية من الله والله عليم حليم. يدل آيتين من آيات الميراث اللي في أول سورة النساء آية 11 وآية 12، هيجي في آخر سورة النساء آخر آية فيها هيقول لنا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، كانت الكلالة اللي فاتت في الإخوة من أم، يبقى بقي إيه؟ الإخوة الأشقاء والإخوة من أب. يبقى هنا الآية الأخيرة في الكلالة في حالة الإخوة الأشقاء أو الإخوة للأب، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، يبقى الفرض هنا فرض نصفه، وهو يرثها يبقى يرث المال كله إن لم يكن لها ولد، فإن كانت يعني الأختين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بدي ثالث آية من آيات المواريث اللي في سورة النساء اللي هي آخر آية في سورة النساء آية 176 فيه، إذا ذكر الله عز وجل لنا الفروض المقدرة في هذه الآيات الثلاثة، ذكر لنا النصف والربع والثمن، وذكر لنا الثلثين والثلث والسدس. الفروض المقدرة ذكرناها في الرحبية، لنا اعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والثلث بنص الشرع، والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. ذكرنا في المرة السابقة من له النصف، فرض النصف من الرحبية، وقلنا النصف يرثه كام؟ خمسة. النصف فرض خمسة أفراد اللي هم الزوج والأنثى من الأولاد، وبعدها وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصب. يبقى هنا النصف فرض خمسة أفراد كما ذكرنا في المرة السابقة، وذكرنا مسائل على ذلك. النهاردة نتكلم عن فرض النصف، فرض الربع. خلصنا النصف، فرض الربع. فرض الربع في الرحبية حيقول لنا والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منع. يبقى الربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منع، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. يبقى هنا ذكر لنا أن الربع فرض الزوج وفرض أيضا الزوجة. يبقى الزوج هياخده في حالة والزوجة هتاخد هذا في حال. اللي يقول لنا الربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. من قد منعه من إيه؟ من النصف. من النصف. يبقى من ولد الزوجة، سواء ابن زوج هذا من هذا المتوفى أو ابنه من غير هذا الإنسان. كانت متزوجة قبل ذلك ومات عنها زوجها وأنجبت منه مثلا، أو طلقها زوجها وأنجبت منه، يبقى على ذلك هي متوفاة ولها ابن، يبقى زوجها يرث الربع لأن الميتة لها فرع واسع. الربع أيضا وهو لكل زوجة أو أكثر. يبقى الربع ممكن يأخذ كم واحد؟ كم امرأة؟ أربعة. يبقى هنا لو أن الميت توفي وكان تزوج أربع نسوة ولم ينجب منهن، يبقى في هذه الحالة للأربع نسوة ربع الميراث يقسم بينهن بالسوي مع عدم الأولاد. يا ترى عدم الأولاد بس؟ قلنا لا. وذكر أولاد البنين يعتمد، يبقى هو أولاد الابن أو بنات الابن أو ابن الابن أو بنت الابن، ولو واحد فقط يمنعان من أخذ الربع، يبقى حينزل الفرض إلى السوي. عندك بقى في الكتاب حيقول لنا في فرض الربع، الربع فرض اثنين، فرض الزوج مع الفرع الوارث. يبقى الربع هياخده اثنين، اما الزوج واما الزوجة. الزوج امتى ياخده؟ اذا وجد فرع وارث للمرأة الميتة، للزوجة المتوفاة، لقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه، أي مع عدم الفرع الوارث. يبقى الزوج مع وجود الفرع الوارث، فرع الوارث اللي هو إيه؟ ابن أو بنت فأكثر، أو ابن ابن أو بنت ابن فأكثر. يبقى على ذلك هنا هذا فرع وارث، وقلنا للرجل المتوفى فرع وارث هو الابن أو ابن الابن أو بنت الابن أو البنت مثلا، يبقى ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن، هؤلاء الفرع الوارث والنزول بمحض الذكور. كذلك المرأة، الزوجة فرضها الربع، فرض الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث. ما فيش فرع وارث للمتوفى، يبقى الزوجة ترث الربع. الصورة، الفرض الربع فرض اثنين، الزوج مع الفرع الوارث للزوجة، والزوجة مع عدم الفرع الوارث، طبعا الزوجة أو الزوجات. مسائل عن فرض الربع، وإحنا عرفنا إزاي نرسم الشباك الوراثة. أما تجلنا أي مسألة من المسائل بنحط الورثة تحت بعض في الصورة، زي ما هيجي هنا مثلا المسألة إنسان توفي أو امرأة توفيت تركت زوجا، هنكتب زوج، بعدين تحته هنحط مين تاني المتوفى الموجود، أب للمتوفى للمرأة الميتة. يبقى امرأة توفيت تركت زوجا وتركت أبا وتركت ابنا. مسألة سهلة، لما نيجي نحلها بنعمل شباك الوراثة بتاعنا، نكتب جنب الزوج عن اليمين الفرض بتاعه، زوج في فرض وارث ولا ما في فرع وارث؟ في ابن فرع وارث موجود، يبقى هنا هنقول الزوج هيرث ايه؟ الربع، يتحط جنبه الربع. الاب يرث قد ايه في المساله؟ نقول في فرع وارث موجود، يبقى هنا الاب مش هياخد اكتر من السدس، يبقى الفرض بتاعه السدس. الابن هياخد الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا هياخده الابن. المساله عندنا ربع وسدس، مساله من كام؟ المخرج بتاعنا من كام؟ من 12. يبقى العامل المشترك اللي بين الاثنين اقل عامل يجمع الاثنين هو ال 12. عرفنا ازاي؟ عرفنا عندنا هنا 4 اهي وعندنا 6. الأربعة تقبل الاسم على 2، أكبر عدد تقبل الاسم عليه هي والستة مع بعض الاثنين، يبقى هنا حقسم واحد على الاثنين واضرب الناتج في الثاني، مش كده؟ يبقى هنا الأربعة الاثنين فيها اللي كام؟ 2 نضرب في 6 ب 12. يبقى هنا المسألة كان المفروض فوق يطلع لنا هنا 12. الزوج هياخد الفرض بتاعه الربع ال 12 3، الأب هياخد سدس ال 12 2، الابن هياخد الباقي تعصيبا، يعني عندنا 2 و3 5، نطرحهم ال 12 يتفضل الابن الباقي اللي هو 7. دي صوره من الصور السهله لمسائل المواريث او حل المساله بطريقه شباك الوراثه. طبعا مساله زي دي تعرف تحسبها بدماغك، مش محتاجه انك ترسمها او كده، انما عود نفسك، عود نفسك، لان مش كل مسائل هتيجي بالبساطه دي. مساله ثانيه، زوجه وام واخت لام وشقيق. زوجه في فرع وارث ولا مفيش؟ مفيش فرع وارث، يبقى هنا الزوجه هيكون الميراث بتاعها قد ايه؟ ثالث الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لا في ابن الميت ولا ابن ابن ولا بنت للميت ولا بنت ابن، يبقى الزوجه هتارث الربع. الام نفس الحكايه، هنقول مفيش فرع وارث، وبرضو علشان الام ترث الثلث لابد يبقى عدم وجود فرع وارث، وايضا عدم جمع من الاخوه ذو عدد، مفيش فيها اكثر من واحد من الاخوه، 2 أو 3 من الاخوه لهذا المتوفي. يبقى الصوره بتاعتنا دي في شقيق واحد للميت وفي اخت الام، يبقى في جمع ولا مفيش؟ يبقى في 2 اهو، في شقيق وفي اخت الام، يبقى الام هنا هترث قد ايه؟ الثلث. يبقى هنا الام محجوبه حجب ايه؟ نقصان، ما خدتش الثلث، خدت السدس لوجود اخوه للميت، لوجود اخوه للميت اللي هم اخت الام وشقيق. طيب الاخت الام هيبقى فرضها هنا قد ايه؟ الصوره صوره كلاله؟ كلاله ولا مش كلاله؟ صوره كلاله، لانه الكلاله عدم وجود اب وعدم وجود فرع وارث، في هنا اب؟ ما فيش اب، في فرع وارث؟ ما في، يبقى لا اب ولا فرع وارث، يبقى صوره كلاله. هنقول الاخت الام ترث هنا، هترث بانهي ايه من الايات؟ اللي في الاول ولا في اخر سوره النساء؟ اللي في الاول. يبقى الفرض بتاع الاخت الام اهلها ايه؟ اللي ربنا قال فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى هنا الاخت الام هترث السدس. الشقيق في هذه الصوره هيورث ايه؟ صاحب فرض هنا ولا تعصيب؟ تعصيب. يبقى الشقيق هنا له تعصيب، ما هواش صاحب فرض، يبقى هنقول لك الباقي تعصيب. هم لو كان شقيقة كان هتاخد ايه الصورة دي؟ كان هتاخد النصف. لو كانت شقيقة كانت تبقى صاحبة فرض، صاحبة فرض بالآية الأخيرة في سورة النساء، لكن هنا شقيق فهو معصب اللي ربنا قال وهو يرثها، يبقى هنا هياخد ما بقي من المال. طيب عندنا في الصورة ربع وسدس وسدس، سدس وسدس متماثلان، يبقى نكتفي بواحده منهم. وربع وسدس بينهما توافق بايه؟ بالنصف، يعني اثنين يقبلوا الاسم على الاثنين، يبقى حقسم واحد على الاثنين واضرب ناتج في الثاني يطلع لي ايه؟ 12. الزوجه هترث الربع قد ايه؟ 3 من 12. الام ترث سدس ال 12 2، الاخت الام ترث السدس 2، الباقي تعصيبا، يبقى هنجمع 3 و2 5 و2 7، يتفضل له هو 5. يبقى دي صورة حل المسألة. مسألة أخرى، زوج وأم وبنت وأخ لأب. زوج وأم وبنت وأخ لأب. هنا المتوفى هتبقى ايه؟ الزوجة، طالما في زوج يبقى الميتة هي الزوجة. الزوجة تركت زوجها وتركت أما وتركت بنتا، يبقى في فرع وارث؟ في فرع وارث. طيب يبقى هنقول هنا الزوج لوجود الفرع الوارث هيورث قد ايه؟ الربع. يبقى هنا ياخذ الزوج الربع. الأم ترث قد ايه؟ في فرع وارث يحجبها حبة نقصان، يبقى هترث السدس. البنت ترث صاحبة فرض تاخذ النص. الأخ الأب هياخذ ايه؟ الباقي تعصيب. يبقى الباقي الأخ الأب هو من ضمن اللي ذكرنا الوارثين من الرجال، فذكرنا الأخ من أي الجهات كان فهو معصب، يبقى هنا هيأخذ الباقي تعصيبا، هنقول يأخذ باقي تعصيب. عندنا نص وعندنا سدس وعندنا ربع. النص دخلة أو الاثنين دخلة تحت الستة، يبقى هنا كان لها ابن ومات هذا الابن والآن في بنت لهذا البنت. بنت الابن الآن هنعتبرها ايه؟ زي البنت الرضيع فرع وارث، يبقى هي بنت، يبقى بنت وفرض. طالما ما فيش بنات يبقى هذه فرضها هيبقى ايه؟ النص. نرجع نقول الزوج الفرض بتاعه الربع، يعني بقى هنا بدل ما ياخذ نص هياخذ ربع لوجود الفرع الوارث اللي هي بنت الابن. بنت الابن هنعملها معامله البنت، هنقول لها قد ايه؟ النص. ابن الاخ الشقيق هياخذ الباقي تعصيبه. ذكرنا في الوارثين الرجال قلنا ايه؟ والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القران، وابن الاخ وابن ادي ابن الاخ هو هنا الان هو المعصب الذي يرث، يبقى ياخذ الباقي تعصيبه. المسألة فيها ربع وفيها نص، يبقى من كام المسألة؟ من أربعة. مسألة من أربعة، يبقى هقسم الإرث على أربع أجزاء. هندي ربع منه للزوج واحد من الأربعة، هندي نص لبنت الابن اثنين من الأربعة، هندي الباقي تعصيبا لابن الأخ الشقيق، إنه أقرب العصابات أقرب الوارثين من الرجال للمتوفى، يبقى هياخذ الباقي واحد. مسألة أخرى، زوج وأب وأم وابن ابن، زوج وأب وأم وابن ابن. الزوج معه فرع وارث، معه فرع وارث، يبقى في ابن ابن للزوج الميت. طالما في فرع وارث يبقى الزوج هياخد الفرض بتاعه وفي حد بنقصان. الأب والأم نفس الحكاية، يبقى هنا هنقول الزوج في المسألة هياخد ايه؟ الربع. الأب هياخد السدس، يبقى ياخد فرضه فقط السدس. الأم هتاخد السدس أيضا لأن ابن الابن حجبها حد نقصان. الباقي هياخده ابن الابن، هنقول ياخد الباقي تعصيب، باقي تعصيب. مسألة فيها ربع وفيها سدس وفيها سدس، تبقى من كام؟ يبقى العامل المشترك اللي بينهم هيكون 12. 12 الزوج هياخد ربع ال 12 3، الأب هياخد السدس 2، الأم هتاخد السدس 2، الباقي تعصيبا يبقى هنجمع 3 و2 5 و2 7، يبقى الباقي كام؟ 5. مسائل كلها سهلة، بحيث تتدرب على حل المسائل السهلة لما تكبر المسألة ما ترجعش تقولي 12 دي جت منين، ما تقولش 3 دي جت ازاي، يبقى انت عارف بالجدول البسيط ازاي جت هذه المسألة. طيب خلصنا فرض الربع، هنذكر فرض الثمن. كم واحد ياخذ فرض الثمن؟ كم؟ هي واحدة فقط بتاخذ فرض الثمن، اللي هي الزوجة تحجب حجب نقصان لما يكون في فرع وارث للزوج المتوفى. يبقى فرض الثمن هيقول لنا في الرحبية والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. الثمن هتاخده سواء زوجة واحدة أو زوجتين أو أكثر من ذلك، لغاية أربع زوجات، يبقى هنا الثمن للزوجة والزوجات. إمتى تاخده الزوجة أو الزوجات؟ مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين أو مع أولاد، يبقى مع إيه نقول باختصار؟ مع الفرع الوارث للزوج. الزوج توفي ترك ابنا، ترك بنتا، ترك ابن ابن، ترك بنت ابن، ترك بنت ابن ابن، في كل هذه الأحوال هتبقى الزوجة أو الزوجات محجوبات حجب نقصان، هتاخد الزوجة أو الزوجات الثمن. لما نقول زوجة خدت الثمن، الزوجات مجموعة هياخدوا إيه؟ برضو الثمن. يبقى الثمن يقسم بينهم، مش كل زوجة تاخد الثمن، لا، هيبقى الزوجات كلهن لهن الثمن يقسم على عددهن. عندك في منار السبيل هيقول لك الثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث للزوج، الفرع الوارث الذي هو للزوج ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها بالإجماع، يعني أن هذا الرجل كان متزوجا فأنجب من زوجة وماتت عنه هذه الزوجة، أنجب منها ثم تزوج بامرأة أخرى لم ينجب من هذه الأخرى وتوفي هذا الرجل، يبقى حنقول هذا له فرع وارث ولا ملوش؟ له، من المرأة السابقة له فرع وارث، يبقى على ذلك المرأة الموجودة معه الآن حترث منه الثمن. يبقى الثمن فرض لواحد فقط وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث للزوج ذكرا أو أنثى، يعني هذا الفرع الوارث كان ذكرا أو كان أنثى أو أكثر منها أو من غيرها بالإجماع، لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يبقى في وجود الفرع الوارث حترس الزوجة والزوجات الثمن مما تركتم. طيب هنا في نقول إن الثمن بيقسم على الزوجات، يعني إنسان توفي ترك زوجتين يبقى الثمن يقسم بين الاثنين، إذا كان ثلاث زوجات يبقى الثمن يقسم بين الثلاثة، أربع زوجات يقسم بين الأربعة بالتساوي طيب فرضنا أنه هل ممكن يكون أكثر من ذلك؟ ممكن يكون، يقول لنا ممكن في صورة من الصور النادرة، صورة من الصور النادرة اللي هي إيه؟ ولو أن الرجل كان متزوجا بأربع نسوة وطلق واحدة وتزوج أخرى، طلق واحدة وتزوج بأخرى، هنا طلق واحدة لما تزوج بالأخرى الواحدة التي طلقها دهلت ما تعرفش ليه، كأن يقول امرأة طالق ثم تزوج بامرأة بعد ذلك ثم توفي ولم يعلم من هذه المطلقة، يبقى هنا الآن كل واحدة من الأربعة الأوائل هتقول أنت الثانية، أنت المطلقة مش أنا، عشان ترث مال هذا الزوج. يبقى احترنا الآن في أربع زوجات منهن واحدة مطلقة، بس مين من هؤلاء ما احناش عارفين، وتزوج امرأة جديدة يقينا هي زوجته الآن، يبقى كأننا نظرنا إلى هذه الزوجة الجديدة أنها يقينا هي زوجة ولا مطلقة؟ زوجة، تزوجها الزواج يقين وما تحلتش عقدة هذا الزواج. الأربعة الأوائل منهن واحدة مطلقة بس مين شككنا، ما نقدرش ان احنا نقول واحدة منهم نطلعها بالقرعة ونقول يبقى انت ونحرمها من الميراث. الآن هنقسم الميراث على كام يا ترى بالتساوي؟ هنا المسألة اللي يجتهد فيها بعض أهل العلم فيقول لنا صرت المرديني يقسم الفرض عليهن على عدد رؤوسهن من غير تمييز إلا في صورة نادرة، في صورة نادرة كمن له أربع زوجات وطلق واحدة منهن طلاقا بائنا، طلاقا بائنا ثم تزوج مكانها أخرى، تزوج مكانها أخرى، يبقى هنا طلق واحدة طلاقا بائنا والصورة دي هتكون في إنه متجوز ثلاثة من النساء وتزوج الرابعة عقد عليها فقط، عقد عليها ثم بعد ذلك طلق، والله يبقى هنا عرفنا اللي عقد عليها فقط هي دي، أو أنه تزوج أربعة معا، أربع نسوة معا ولم يدخل بواحدة منهن، يبقى متجوز أربعة ولم يدخل بواحدة، فإذا طلق واحدة يكون الطلاق طلاقا إيه؟ بائنا، يكون طلاقا بائنا فله أن يتزوج غيرها. فلو أنه تزوج بالجديدة وتوفي هذا الإنسان، ذات المسألة اللي احنا بنتكلم عنها، يقوم يقول لنا العلماء يعمل إيه؟ للجديدة ربع فرضهن، يبقى حيقول لنا المرأة التي تزوجها الجديدة هذه لها يقين الإرث، الأربعة الأوائل بالوحدة منهن مطلقة وما احناش عارفين، فإذا أردنا إدخال النقصان مش هندخل على هذه الجديدة، هنقول الجديدة لها ربع التمن أو ربع الربع بحسب هو هل له فرع وارث من حد من امرأة أخرى ولا لا. قبل ذلك يبقى هنا سواء الفرض بتاع النسوة السمن أو الربع، هنيجي نقسم الآن هذا على كام؟ على خمس. على خمس، الأول حقسم على أربعة اللي هو من حقه أن يجمع بينهن، ودي لهذه ربع السمن، أرجع تاني الباقي اللي هو ثلاث أرباع الثمن أقسمه على أربعة تانيين فينقص النصيب بتاعهم ومن أصل النصيب هذه الجديدة. دي الصورة اللي قلنا فيها. قال فللجديدة ربع فرضهن، سواء كان هذا الفرض الربع ولا الفرض الثمن، والباقي يقسم على الزوجات الأربع. دي صورة من الصور، يقول إن صورة نادرة يعني، ولكن قد تكون. مسائل عن فرض السمن: زوجة وأم وأب وابن، زوجة وأم وأب وابن، مسألة في صورة بسيطة من الصور. الزوجة هنا في فرع وارثة هو الابن، يبقى احترس قد ايه؟ التمن. الأم احترس السدس، الأب حارس السدس، الابن يرث الباقي تعصيبا. مسألة فيها سدس وفيها تمن، يبقى العام المشترك بتاعهم كام؟ نقول المخرج من 24. الزوجة هترث تمن ال 24 كام؟ 3. الأم سدس ال 24 4. الأب سدس ال 24 4. الابن الباقي تعصيبا، نقول 3 و 4 7 و 4 11 من ال 24 تفضل 13. يبقى هنا دي صورة بسيطة من الصور: زوجة وأم وأب وابن. الزوجة هنقول في فرع وارث هو الابن، يبقى هتاخد التمن. الأم والأب كل واحد منهما هياخد الفرض بتاعه اللي هو السدس، الباقي هياخده الابن، هتبقى المسألة من 24. الزوجة هتاخد 3 من 24 اللي هو تمنها، الأم هتاخد 4 من 24 اللي هو سدسها، الأب هياخد 4 من 24، الابن هياخد الباقي اللي هو 13 من 24. مسألة أخرى: ثلاث زوجات، بتكتب بالصورة دي زوجة وتعمل جنبها شرطة وتكتب ثلاثة، يبقى هنا المتوفى تارك لثلاث زوجات. ثلاث زوجات وأم وأب وابن ابن، يبقى المتوفى ليس له أولاد ولكن له ابن ابن ابن ابن، يبقى في فرع وارث لهذا الرجل المتوفى. في ثلاث زوجات، يبقى هنا النصيب للزوجات قد ايه؟ التمن. يبقى الثلاث زوجات ياخذن الثمن يقسم بينهن بالسوي، يبقى الثلاث زوجات هياخذوا التمن. الام في فرع وارث يبقى هتاخذ السدس، الاب هياخذ السدس، ابن الابن هياخذ الباقي تعصيبا. يبقى هنا الزوجه خدت التمن، الأم والأب كل واحد السدس، ابن الابن خد الباقي تعصيبا. مسألة فيها تمن وسدس، تبقى من كام؟ من 24. الزوجات الثلاثة لهم تمن ال 24 كام؟ 3. الثلاثة يتقسم عليهن، يبقى مش محتاج اعمل جدول جديد، هنقول كل واحدة من الزوجات لها ايه؟ واحد من 24. يبقى الثلاثة لهم 3 من 24، كل واحدة لها واحد، المسألة ما فيش فيها كسوف. الأم لها السدس اللي هو 4 من 24، الأب للسدس 4 من 24، هنجمع يبقى المجموع 11 من 24 لابن الابن له. هنا الزوجات لكل واحدة خدت واحد من 24، يبقى هنا كأن التركة هقسمها 24 جزءا، وبعدين حدي للزوجات ثلاث أجزاء من 24 يقسم بينهن بالسوية، وبعدين هندي للأم 4 من 24 والأب 4 من 24 وابن الابن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق والذي قبله عن الميراث أو علم الميراث وهو علم الفرائض، وذكرنا أن له أسباب، أسباب الميراث ثلاثة وهي نكاح وولاء ونسب، وذكرنا أن له موانع، موانع الإرث، قلنا الرق والقتل واختلاف الدين.

مسألة أخرى، زوجتين. المسألة اللي فاتت كانت مسألة سهلة، كان ثلاث زوجات، فكل واحدة خدت واحد من 24، كان الثلاثة لهم ثلاثة من 24، كانت سهلة. طب لو خليناهم اثنين، مسألة هتطلع فيها كسر؟ يبقى المسألة هيطلع فيها كسر. لو خليناهم اثنين هيبقى فيه. ما ينفعش أقول لكل واحد واحد ونص من 24، غلط. يبقى هنا لازم مسألة يطلع من غير كسر خاص، تطلع من غير كسر. يبقى المسألة هنا بيقول لي زوجتين وأم وبنت وجد. مسألة صعبها لنا شوي. زوجتين وأم وبنت وجد، زوجتين لهم قد إيه؟ لهم التمن، عشان في فرع وارث. البنت الأم في فرع وارث، بحتاخد إيه؟ السدس. السدس. يبقى هنا زوجتين لهم الثمن، الأم لها السدس، البنت هتاخد إيه؟ حديها النص. النص. الجد حديله إيه؟ الباقي تعصيبا. هديله الباقي تعصيبا. يبقى هنا نقول المسألة فيها تمن وسدس ونص. النص داخل في السدس وداخل في التمن. التمن والسدس بينهم العامل المشترك ايه؟ نقول المخرج من 24. طيب الزوجتان لهما تمن 24 كام؟ 3. 3 من 24. الأم لها السدس 4، البنت لها النص 12، الجد له الباقي تعصيبا. يبقى هنقول 3 و4 7 و12 19، يتفضل 24 5 يكونهم الجد. هنا المسألة ما خلصتش، ما انت لسه فيها كسور، يبقى مش هخلي المسألة على الكسر اللي فيها، لا هنقول انه بين الزوجتين والنصيب بتاعهم في تباين، دي 2 ودي 3 في بينهما تباين. يبقى عشان ارفع الكسر ده واخلي دول ما ياخدوش كسر، ياخد كل واحد واحد ونص، خلي كل واحده تاخد ايه؟ ثلاثه كامله. الثلاثه كامله هعمل ايه عشان كل واحده تاخد ثلاثه؟ هضرب في اثنين. يبقى اضرب المساله كلها في ايه؟ في اثنين. يبقى المساله بتاعتي هضربها في اثنين، بدل ما هي كانت من 24 هخليها من 48، وابتدي اقول الزوجتين لهما سته، لكل واحده ثلاثه. يبقى انا كنت عندي مسألة من 24، قلت أضرب المسألة كلها، كل الخانة دي هتتضرب في الاثنين، هخليها الضعف، وهي هي نفس النسبة. لما أقول 3 من 24 هي نفسها 6 من 48، يبقى هي نفسها، فهقول 24 هخليها 48 لأني أضرب في 2 وأضرب الخانة كلها في 2. الاثنين هضربها في 3 في 6 في 6، يبقى هيتقسم كل زوجة خدت إيه؟ 3. يبقى كده بقت سهلة، كل زوجة خدت 3. هنا الأم كانت تاخد 4 حديها 8 اللي هي الاثنين في 4. البنت كانت بتاخد 12 من 24 هتاخد كام من 48؟ 24 حضرب في 2. الجد كان بياخد 5 من 24 حضرب في 2 هياخد 10 من 48. يبقى مهم ان انا اطلع الصورة النهائية بتاعتي ما فيش فيها كسور، ما فيش فيها كسور. يبقى مسألة حقسم التركة التي تركها هقسمها 48 جزءا، ودي لكل زوجة 3 أجزاء من 48، ودي للأم 8 أجزاء من 48، ودي للبنت 24 جزءا من 48، ودي للجد 10 أجزاء من 48. مفهومة؟ مسألة أخرى. أربع زوجات، إنسان توفي وترك أربع زوجات، وجدة وبنت ابن وجد. يبقى المسألة في أربع زوجات وفي جدة وجد وفي بنت ابن. بنت ابن فرع وارث، يبقى على ذلك هنا الزوجات هياخدوا قد إيه؟ يبقى لهم الثمن، زوجات لهم الثمن. الجدة الفرض بتاعها قد إيه؟ لها السدس. الجدة لها السدس. بنت الابن هتاخد فرض البنت، يبقى تاخد نص. الجد هياخد الباقي تعصيبه، الجد ياخد الباقي تعصيبه. مسألة عندي تمن وسدس ونص، يبقى العامل المشترك بتاعهم كام؟ 24. الزوجات لهم تمن 24 3، الجدة سدس 24 4، بنت الابن لها نص 24 12، الجد له الباقي تعصيبا كان خمسة بأجمع 12 وأربعة 16 وثلاثة 19 وطرح من 24 يبقى الباقي خمسة. طيب حاجة تاني هنا أقول زوجات كم زوجة؟ أربع زوجات. كل الأربع زوجات حارسنا ثلاثة من 24، ثلاثة من 24 يبقى هنا في كسر هيحصل، بدل ما أقول كل زوجة حديها الثلاث أربع هاي أحتاس في الاسم، لا ده أنا أرفع الكسر ده أقول الأربعة والثلاثة بينهم إيه؟ تباين، مفيش عامل مشترك بينهم، يبقى دي مبينة لدي، فالثلاثة دي أضربها في الأربعة، فلما حضرت الثلاثة في الأربعة أضرب الخانة كلها، العمود بحاله أضربه في الأربعة، يبقى هنا هقول نضرب في أربعة، الأربعة في 24 اللي هو المخرج، حيبقى المخرج الجديد كام؟ 96. الأربعة في 24 96، واضرب الأربعة في الثلاثة اللي هو نصيب الزوجات هيطلع لي 12. يبقى هنا طلع 12، أقدر أقول كل واحدة لها ثلاثة، بدل ما كل واحدة لها ثلاثة أربعة شيء صعب، لكن أقول كل واحدة لها ثلاثة أسهل في القسمة. طيب الجدة كان لها 4 من 24 وضربت المسألة كلها في 4 يبقى هتاخد 16 من 96. بنت الابن كانت بتاخد 12 من 24 يبقى الآن تاخد 48 من 96، وبعدين الجد كان بياخد 5 حضرب في 4 هياخد 20. يبقى هنا الاسم هقسم الميراث كله على 96 جزء، على 96 جزء. يبقى فرضنا المتوفى ترك 1000 جنيه مثلا، حاجة أقول ال 1000 جنيه كل زوجة هتاخد 3 من 96 من الألف دي، يبقى هعمل إيه؟ الألف في 3 على 96 مش كده؟ أو أقسم الأول الألف على 96 والناتج أضربه في كل خانة من الخانات اللي موجودة عندي هنا، يبقى أقول كل زوجة هتاخد 3 في الناتج من الاسمة، 16 في الناتج من الاسمة، 48 في الناتج من الاسمة، 20 في الناتج من الاسمة. يبقى هنا الأنصباء 12 من 96، 16 من 96، 48 من 96. الفرض اللي بعده وهو فرض الثلثين. بيقول لنا في المتن هنا والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع، وهو كذلك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصري. الثلثان ويقول لي فرض للبنات جمع، جمع البنات يبقى بيقول لنا بيوضحه ما زاد عن واحدة، إذا كان بنتين فما يزيد على ذلك لهما الثلثان ولهن الثلثان. بنات الابن يقومن مقام البنات، يبقى إذا كانت بنتين فما يزيد، كذلك بنت ابن فما يزيد لهم الثلثان. وهو للأختين فما يزيد، يبقى كذلك الإنسان متوفى وترك أختين فلهما الثلثان، قضى به الأحرار والعبيد، من كل العلماء قضوا بذلك، هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب. يبقى فضل لنا الأخوات من إيه؟ من أم، أخوات من أم، هيبقى لو مجموعة حارسنا قد إيه؟ الثلث، يعني كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لكن مسألتنا هنا في الكلالة اللي هم إذا كانت الأختين لأب وأم أو أختين شقيقتين. بيقول لنا في منار السبيل والثلثان فرض أربعة، فرض البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر مع عدم البنات. المعنى يعني المتوفى ترك بنتين يبقى لهما الثلثان، ما عندوش بنات لكن عنده بنات ابن، بنات ابن وما فيش فرع وارث، لو عنده ابن مثلا مش حورث بنات الابن شيئا، ولا حورث مع الابن إخوة أو أخوات. يبقى هنا المتوفى ترك بنات ابن لهن الثلثان، ده مع عدم البنات إذا لم يعصب، لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، أيضا قال هنا فإن كن نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين إذا عرفنا الأكثر من الاثنين من البنات لهن الثلثان، طب إذا كان بنتين يرثن الدين، البنت الواحدة لها النصف فوق اثنتين لهما الثلثان، طب يبقى الاثنين لهم قد ايه؟ العلماء قاسوا على الاختين، قالوا والله اذا كان الاختين يرثن الثلثين البنات ما هماش اقل من الاختين، يبقى البنات زي الاختين، الاختين في الكلاله يرثن فلهما الثلثان، يبقى البنات قياسا. ولكن اولى من الاحتجاج بالقياس حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء في ذلك اللي هيجي بعد شوي. يبقى هنا لنا في حديث جابر رضي الله عنه، جاءت امرأة سعد بن ربيع بابنتيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل ابوهما معك يوم احد، وان عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله، يعني من مال المتوفى. يبقى الإنسان الذي توفي اللي هو سعد بن ربيعة قتل في غزوة أحد، وذلك تقول إن أباهما قتل معك في غزوة أحد، يعني قتل شهيدا في غزوة أحد. وجاء العم على عادة أهل أو على عادة العرب إنه الكبير هو اللي يورث، الصغار ما لهمش حاجة، الذكور يرثون، الإناث ما لهمش حاجة. فيبقى هنا لغاية غزوة أحد كان لسه ما نزلش حاجة في المواريث، فالرجل أخذ المال كله. فالمرأة شكت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله، يعني من مال سعد بن ربيعة، ولا ينكحان إلا بمال، ولا ينكحان إلا بمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين، أعطي ابنتي سعد الثلثين. يبقى هنا الميت له كم بنت؟ اثنان. وده الحجة هنا في المسألة، انه الآية ذكرت ان كنا نساء فوق اثنتين، والحديث ذكر الاثنتين من البنات سنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك، وما بقي فهو لك. يبقى الرجل بعد ما حاز المال كله اللي هو أخو الميت صار له الآن التعصيب، يعني الباقي بعد أصحاب الفوت. يقول لنا فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين، ودلت السنة على فرض البنتين، وهذا تفسير للآية وتبيين لمعناها. وقال تعالى في الأخوات فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. لاحظ في آية الكلالة في الأخوات في آخر سورة النساء ذكر الله عز وجل الواحدة، الأخت الواحدة. إذا استفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، يبقى واحدة وله أخت فلها النصف مما ترك. يبقى هنا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، يبقى إذا كانت واحدة فلها النصف، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. يا ترى مين أقرب للميت، البنتان ولا الأختان؟ إذا كانت الأختان يرثن أو ترثان الثلثين، نقول من باب أولى إذا كان له ابنتان. يبقى القياس على الأختين مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مقدم على القياس، يبقى هو الحديث دل على ذلك والقياس أيد ذلك أيضا. يقول لنا وبنات الابن كبنات الصلبي، البنت الصلبية البنت على طول من نوع مباشرة، البنت الصلبية اللي هي البنت الأخرى اللي هي بنت الابن، بنات الابن كبنات الصلبي. طيب يبقى كان فرض الثلثين إما للبنتين، ما فيش بنتين إذا كان في بنت ابن أيضا لهما الثلثان. طيب الأختان الشقيقتين، يبقى فرض الأختين الشقيقتين فأكثر، يبقى مسألة الكلالة، وفرض الأختين للأب فأكثر، يبقى المتوفى ترك أختين شقيقتين لهما الثلثان، لا ملوش شقيقات، له أختان لأب أيضا لهما الثلثان لقول تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذلك لم يسوا حظ الأنثيين. قال في المغني ابن قدامة المراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم. المراد بالآية اللي هي آية الكلالة اللي في آخر سورة النساء، المقصد منها إما الأخوات الشقيقات أو الأخوات من أبي. قال بإجماع أهل العلم وما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين. يبقى أول سورة النساء ذكر الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين، فذكر ما فوق الثنتين من البنات لهما إيه؟ الثلثان. فوق اثنتين من البنات لهما الثلثان. فإذا ذكر الأختين لهما الثلثان، طب لو كانوا أكثر من أختين لهما قد إيه؟ نقول الأختان مش أولى من البنتين. إذا كان فوق البنتين لهما الثلثان يبقى أيضا فوق الأختين لهما الثلثان. يبقى كل آية دلت على الغير المذكور في الآية الأخرى. يبقى الآية الأولى دلت على أن فوق الاثنتين من البنات لهما الثلثان، يبقى تدل على ما في الآية الأخيرة أنه إذا كان له فوق أختين لهما أيضا الثلثين. الآية الأخيرة ذكرت الأختين للمتوفى، قلنا البنتان من باب أولى يبقى البنتان لهما الثلثان كالأختين، وأيد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هنا ابن خدامة وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين. يبقى صورة فروق الفرض للثلثين نقول حارس أو يأخذ الثلثين نعطيه لبنتين فأكثر، لبنتي الابن فأكثر، للأختين الشقيقتين فأكثر، للأختين لأبي فأكثر. يبقى دول اللي يرثنا الثلثين. يبقى كل نساء بنتان فأكثر، بنت ابن فأكثر، شقيقتان فأكثر، أختان للأبي فأكثر. نشوف مسائل عن فرض الثلثين. بنتان وأم وأب، يعني إنسان توفي ترك بنتين وبتكتب كده بنت وجنبها شرطة وجنبها اثنين نعرف أنه ترك بنتين، وترك أما وترك أبا، البنتان لهما الثلثان. يبقى المسألة فيها ترى وارث، يبقى الأم هتارث السدس، الأب يرث ياخد السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا، لأن المسألة فيها بنات هيفيد شيء من البنات مش هياخدوا الفرض كله. يبقى هنشوف ياخد قد إيه الأب هنا، نقول الأصل إنه هياخد الفرض زائد التعصيب ده لو فضل للأب شيئا فيها. فالعادة إنه إذا كان في بنات والأب موجود بياخد السدس وأحيانا بيزيد عليه شيئا، فبنكتب كده احتياطا السدس زائد الباقي تعصيبا، وكان مش هيفضلوا حاجة هنا. المسألة فيها ثلثين وفيها سدس يبقى من ستة، البنتان لهما أربعة من ستة، الأم لها واحد من ستة، الأب له واحد من ستة، وما فاتش حاجة عن ذلك. أمال لو كان مكان هذا الأب كان مكان البنتين بنتا واحدة، البنت الواحدة هتاخد إيه؟ النصف. يبقى هنا البنت الواحدة لو كانت هنا تاخد النصف، الأم هتاخد السدس بتاعها، الأب هياخد السدس زائد الباقي تعصيب. يبقى البنت كانت هتاخد 3 من 6، يبقى الأب كان هياخد كام؟ 2 هنا لو كان المسألة بنتا واحد. عشان كده بنحتاط ونحط الأب جنبه إيه بياخد السدس وزائد الباقي تعصيب إذا كان الإرث فيه بنات مثلا. مسألة أخرى، زوجة وأم وثلاث بنات ابن وأخ لأب، زوجة وأم وثلاث بنات ابن وأخ لأب. الزوجة مع فرع وارث اللي هم بنات الابن. لاحظ ممكن المسألة يقول ثلاث بنات ابن متفرقات، تفرق ولا تفرقش؟ ثلاث بنات ابن متفرقات ما تفرقش، هي سواء ثلاث بنات ابن واحد او ابناء الميت له ثلاث ابناء والابناء ماتوا في حياته، وده ليه بنت وده ليه بنت وده ليه بنت، يبقى دي اسمها بنت ابن ودي بنت ابن، بنجمعهم مع بعض ثلاث بنات واخ لاب. الزوجه مع الفرع الوارث هترث الام، الام مع الفرع الوارث هترث السدس، بنات الابن يرثن الثلثين، الاخ الاب هياخد ايه؟ الأخ لأب هنا يأخذ الباقي تعصيبا، الأخ لأب يأخذ باقي تعصيبا. مسألة فيها تمن وفيها سدس وفيها تلتين تبقى مسألة من 24. الزوجة لها تمن 24 3، الأم لها سدس 24 4، البنات بنات الابن هم الثلثين 16، الباقي تعصيبا للأخ لأب، والثلاثة أربعة سبعة، سبعة وستاشر 23، فضلوا واحد. مسألة: أم وشقيقتان وأخت لأم، الأم لها السدس، شقيقتان، نعم التاني تحل ترفع كسر بعد تضرب مسألة كلها في ثلاثة، تضرب مسألة كلها في ثلاثة. طيب، أم وشقيقتان وأخت لأم، هنقول أم هنا ما فيش فرع وارث ولا فيه؟ أم مع شقيقتان ومع أخت الأم ما فيش فرع وارث، يبقى الأم لها السدس، الشقيقتان لهما السدسان، الأخت الأم لها السدس. مسألة: سدس وثلثين وسدس، مسألة من ستة. الأم لها السدس واحد، الشقيقتان لهم الثلثين أربعة، الأخت لأم لها واحد، مسألة من ستة، واحد وأربعة وواحد. مسألة أخرى: جدة وأختان لأب وأخ لأم. جدة هنا ما فيش أم في المسألة، يبقى الجدة تقوم مقام الأم، هتاخد السدس فيها فرضا. الأختان للأب لهم الثلثان، الأخ لأم له السدس. مسألة فيها سدس وثلثين وسدس، هتبقى من ستة. الجدة لها سدس واحد، أختان لأب لهم الثلثان أربعة، الأخ لأم له السدس واحد. أزوج. مسألة: جدتين وثلاث أخوات لأب وأخ لأم. جدتين، الجدة ترث السدس، الجدة ترث السدس، والجدتان أيضا لهما السدس، هنا قام مقام الأم، يبقى الجدتان لهما السدس. الأخوات لأب، ثلاث أخوات لأب لهما الثلثان، الأخ لأم له السدس، يبقى المسألة هنا سدس، وفي ثلثين وفي سدس، يبقى كلها من ستة. الجدتان لهم السدس واحد، ثلاث أخوات لأب لهم الثلثان أربعة، الأخ لأم له واحد، يبقى المسألة من ستة. الجدتان لهم واحد، يبقى نقول هنا حيطلع كسر، مفروض أعمل إيه؟ أضرب المسألة كلها في اثنين. هنا أخوات لأب ثلاثة خدوا أربعة، هيطلع كسر، يبقى أضرب المسألة كلها في كام؟ يبقى حضرب المسألة في اثنين واضرب في ثلاثة، يبقى ضرب المسألة كلها في ستة، يبقى مسألتي أضرب ستة في ستة من ستة وثلاثين. الجدتان لهما ستة من ستة وثلاثين، كل واحدة لها ثلاثة. الأخوات لأب هياخدوا 24 من 36، وكل واحدة هتاخد 8. الأخ الأم هياخد 6 من 36. يبقى هنا كان عندي جدتان خدوا واحد، فبقول هنا في تباين بين الاثنين والواحد، حضرب دي في اثنين. الثلاث أخوات لأب خدوا أربعة، أقول حضرب الأربعة دي في الثلاثة علشان ياخدوا على صحيح، فهنا كان في اثنين وهنا ثلاثة، وضربتين في ثلاثة في ستة، مسألة كلها تضرب في ستة، يبقى من ستة وثلاثين. دي ستة وثلاثين. الجدتان كل واحدة الاثنين هياخدوا ستة، كل واحدة هتاخد ثلاثة. الثلاث أخوات لأب كانوا واخدين أربعة من ستة، يبقى هياخدوا 24 من 36، وكل واحدة هتاخد 8. الأخ لأم كان واخد واحد من ستة، هياخد 6 من 36. مسألة: زوجة وأم وبنت ابن، بنت ابن اثنين وأخ لأب. مسألة فيها زوجة وفي بنات ابنه، يبقى مسألة فيها ايه؟ حجب نقصان للزوجة، الزوجة هتاخد هنا التم، الأم برضو هتحجب نقصانا هتاخد السدس، بنات الابن هياخدوا التلتين، الأخ الأب هياخد الباقي تعصيبا، هنا مكتوبة سدس الأتباع هياخد الباقي تعصيبا فقط. المسألة فيها تمن وفيها سدس وفيها تلتين يبقى من 24، الزوجة لها 3 من 24، الأم لها 4 من 24، بنات الابن لهم 16 لكل واحدة 8 من 24، الأخ الأب له الباقي تعصيبا اللي هو 1. ما تحطش السدس ده لأنه هو للباقي تعصيبا فقط. زوجتان وأم وخمس بنات ابن وثلاث إخوة لأب، زوجتان لهما الثمن، الأم لها السدس في وجود فرع الوارث، بنت ابن خمسة لهم الثلثين، أخ لأب للباقي تعصيبا. برضو هنا المسألة مكتوبة سدس زائد الباقي تعصيبا، صحيح كتب الباقي تعصيبا فقط للإخوة لأب. المسألة فيها تمن وسدس وتلتين من 24 برضو، الزوجتان لهم من 24 تمن 3، الأم لها السدس 4، بنات الإبن لهما الثلثان 16، الإخوة لأب لهم الباقي تعصيبا فيتفضل لهم 3 و 4 7 و 16 23 فضل واحد. هنا عندي 5 لهم 16 و3 لهم 1، يبقى المسألة هضربها في كام؟ يبقى في عندي كمان ده في 2 في الأول، في زوجتان لهم 3 هنا تباينهم، والخمسة لهم 16 يبقى برضه هضرب في 5 عشان تباين، والثلاثة لهم 1 يبقى هضرب في 3، يبقى عندي هنا في 2 هضرب المسألة كلها في 2، هضرب في 5 وهضرب في 3، هضرب المسألة كلها في كام؟ في 30، يبقى ال 24 دي هضربها في 30 تطلع لي 720، واضرب الثلاثة في الثلاثين يطلع لي 90، لكل زوجة 45، الأم كان لها 4 من 24 هضرب في 30 يبقى لها 120، بنات الابن الخمسة لهم 16 من 24 هضرب في 30 يبقى لهم 480، كل واحدة هتعطى 96 من الميراث. الإخوة لأب كانوا 3 لهم 1 من 24، دلوقتي هنضرب في الناتج قال لنا لكل في 30 طلع لكل واحد 10، يبقى المسألة كل الإرث هيتقسم على 720، الزوجات كل واحدة هتاخد 45 قسم من 720، الأم هتاخد 120 قسم من 720، البنات اللي هم بنات الابن كل واحدة هتاخد 96 جزء من 720، الإخوة الأب الثلاثة كل واحد هياخد 10 من 720. طيب نقف على فرض الثلث المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عنه.